فإن كل حق يقابله واجب. وقد بينت الآيات الأولى من سورة النساء بينت حقوق النساء، بينت حق المرأة في الصداق، بينت حق المرأة في الميراث، ساوت بين المرأة وبين الرجل في الذمة المالية. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين أن أهم واجب من واجبات المرأة هو العفة، العفة والعفاف وحسن الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللاتي جمع التي، وهو اسم مبهم مؤنث معرف بالالف واللام، ولا يجوز نزع الالف واللام منه لكنه يحتاج لصله. التي جمعها اللاتي واللائي، وجمع الجمع اللواتي واللوائي. اللاتي يأتينا الفاحشه، يأتين يفعلنا. الفاحشه هنا الزنا على وجه الخصوص. وأطلق على الزنا كلمة فاحشة لأنه أسوأ ذنب يمكن أن يرتكبه الإنسان، سمي بذلك لشدة قبحه ولشدة سوءه ولآثاره المدمرة على المجتمع الإسلامي وعلى الحقوق. تضيع به الأنساب وتختلط به الأنساب وتختل به المعايير وتختلط المواريث تضيع به الحقوق. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إذن فالكلام عن المسلمات، من نسائكم الكلام والحكم في المسلمات. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، أي اطلبوا الشهود، بمعنى أن الاتهام والادعاء لابد أن يستدعى عليه شهود، والشهود منكم أي من المسلمين، إذ لا تصح شهادة غير المسلم في الحدود منكم. فإن شهد 4 من غير المسلمين لا يؤمن بشهادتهم لأنهم غير عدول. 4 منكم 4 من المسلمين يشترط فيهم العدلية، أي أن يكون الشهود عدولا. وفي هذه الجريمة بالذات حدد الشرع 4 شهود تغليظا على المدعي المتهم وسترا من الله على العباد. إذ كيف يتأتى أن يشهد 4 على هذه الجريمة والتي يشترط فيها كي تتحقق أن يتم إيلاج عضو التذكير في عضو التأنيث؟ يشترط هذا حتى إذا مررت بخيط لم يمر. لكي يشهد 4 بهذا لابد أن تكون الجريمة فيها الفجور، فيها المجاهرة، وربنا هو الستار. فحدد عدد الشهود 4 سترا للعباد وتغليظا على من يتهم ومن يدعي حتى لا يتهم الناس جزافا. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. الحبس، الحبس للمرأة التي ثبت عليها هذا الجرم، الحبس في البيت. فأمسكوهن أي تحبسهن في البيوت حتى ينتهي متى الحبس، ليس محددا بمدة سنة أو سنتان، وإنما نهاية الحبس أمر من اثنين: الموت، حتى يتوفاهن الموت أي يتوفاهن ملك الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل الطريق، يجعل لهن مخرجا، يجعل لهن طريقا، يجعل لهن وسيلة لإنهاء الحبس. ما هي هذه الوسيلة؟ الوسيلة يختلف في شأنها العلماء بحسب ما تدل عليه الآية ويدل عليه ألفاظ الآية. السبيل قد يكون الزواج بكر، يجعل الله لها سبيلا بالزواج والنكاح بدلا من السفاح، أو يجعل الله لهن سبيلا بإنزال الحدود والتي نزلت بعد ذلك بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحبس حتى ينزل الأمر بتحديد العقوبة، أو الحبس حتى تموت الخاطئة. الآية في النساء عامة محصنات وغير محصنات، قد والآية التالية: واللذان، واللذان مثنى الذي، واللذان يأتيانها منكم، رجل وامرأة، زان وزانية. أطلق اللذان تغليبا للذكورة على الأنوث: واللذان يأتيانها منك فآذوهما. الإيذاء بالضرب بالنعال، قد بالتقريع والتوبيخ والتعيير، قد فآذوهما. فإن تاب وأصلح، تاب عن المعصية وأصلح في الأعمال بعد ذلك، العمل الصالح، الصلاة والصيام والطاعة والعبادة، فإن تاب وأصلح السلوك والتصرف والخلق فأعرضوا عنهما. الإعراض هنا بمعنى وقف التعيير، إيقاف التوبيخ، إيقاف الإذاء، فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما، توابا على عباده، يرحمهم. الآيات، الآيات منسوخة، وكانت الأحكام فيها في بدء الإسلام: الحبس للنساء، ودخل في الآية الرجال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. دخل الرجال لأن المرأة لا تأتي بالفاحشة بمفردها، لابد من وجود الرجل. إذا فالعقوبة تدرجت: الحبس أولا، ثم الإيذاء، نزل بعد ذلك الإيذاء، وكأن الإيذاء نسخ حكم الحبس، ثم نزل بعد ذلك الجلد والرجم، الجلد بالقرآن والرجم بالسنة، الجلد للبكر من الرجل والمرأة، والرجم للمحصن والمحصنة. إذن فهو تدرج في الحكم: حبس، ثم نسخ بالإيذاء، ثم نسخ الإيذاء بالجلد والرجم. رأي وقول. القول الثاني: الآية الأولى خاصة بالنساء المحصنات وغير المحصنات، والآية الثانية خاصة بالرجال اللذان متم الذي، أي الذي أحصن والذي لم يحصن اللذان، فهي خاصة بالرجال من أحصن منهم أي لم يتزوج، ومن لم يحصن أي الذي لم يتزوج. فالآية الأولى في النساء محصنات وغير محصنات الحق، والآية الثانية في الرجال محصن وغير محصن الإيذاء. ثم نزل بعد ذلك حكم الجلد والرجل، وقيل الحبس للنساء لأن خروج المرأة هو الذي أوقعها في الخطيئة، فيمنع عنها السبب ويمنع عنها العلة والوسيلة التي أوقعتها في الخطيئة، أما الرجل فلا يحبس. قال بعض الناس الحبس للرجال والنساء، ورد الآخرون القائلين كيف يحبس الرجل ولابد له من الخروج حتى يتكسب رزقه، لكن المرأة ينفق عليها، ينفق عليها وليها من أب أو زوج أو أخي وهكذا، أما الرجل فلا حبس له. من هنا شرع الحبس للنساء وشرع الإيذاء للرجال. وقال بعض الناس الآيات محكمة ولا نسخ فيها، بل هي إضافة. الحبس للنساء وإقامة الحد، فإن كانت ذكرا جلدت، وإن كانت محصنة حبست ثم رجمت، والحبس في كلتا الحالتين، تحبس ثم تجلد، أو تجلد ثم تحبس، وتحبس وترجم. وكذلك بالنسبة للرجال الإيذاء والتعيير والتوبيخ مع إقامة الحد، وهو الجلد للبكر والرجم للمحصن، والآيات محكمة ولا نسخ فيها. هناك رأي آخر قد نميل إليه، وهو الآيات محكمة ولكنها لا علاقة لها بالزنا. أحكام عقوبات الزنا في سورة النور، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد إن كان ذكرين، أما إن كان محصنين فالرجم كما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم الزنا أو أمر برجمهما في عهده بقصة ماعز والغامدية، وكان محصنين وأمر برجمهما، وآية الرجم كانت موجودة بالقرآن تتلى ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الرأي الذي قد نميل إليه يقول الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي المرأة مع المرأة السحاقات ذوات الشذوذ، مرأة مع امرأة، الحبس لهن عقوبة، إذ لا يصح إقامة حد الزنا إذا فعلت المرأة الفاحشة مع امرأة مثلها، لا يقام حد الزنا. والآية الثانية في الرجل مع الرجل الواطي، لا يقام فيه حد الزنا وإنما يتم فيه الإيذاء. وآية النور سورة النور في مسألة الزنا، إذا فهي ثلاثة أحوال: السحاق امرأة مع امرأة، اللواط رجل مع رجل، الزنا رجل مع امرأة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم مع بعضهن فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا بالزواج. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما بالضرب بالمعالي والتقريع والتعيير والتوبيخ فإن تابا الإثنان فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم تتحدث الآيات عن التوبة وشروط التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله. هل يجب على الله شيء؟ لا يجب على الله شيء، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. من هنا قالوا على بمعنى عند، إنما التوبة عند الله. وقال بعضهم إنما التوبة على فضل الله ورحمته، إذ لا يجب على الله شيء، لكن الله جل وعلا أوجب على نفسه أن يقبل التوبة بقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيضا التوبة فرض، التوبة فرض من الفرائض كالصلاة والصيام. التوبة فرض على كل مسلم ومسلمة لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة فرض ولابد للعبد من أن يتوب، لابد مهما كان على درجة من الصلاح والتقوى. وسيد الخلق جميعا رغم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمر في آخر حياته بالاستغفار في آخر ما نزل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا كان سيد الخلق قد أمر بذلك فنحن أولى بذلك. فالتوبة فرض. إنما التوبة على الله أي على فضل الله على رحمة الله أو بما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، إذ لا يجب عليه شيء. التوبة ما هي؟ ما هي؟ وكيف تكون؟ كيف يتوب العبد؟ لتوبة العبد شروط. أولا الندم بالقلب، الندم بالقلب. ثانيا الإقلاع فورا عن المعصية. ثالثا العزم على عدم العودة إلى الذنب مستقبلا. رابعا أن تكون توبته حياء من الله وخوفا من عقابه. فقد يمتنع العبد عن الذنب خشية المعرة أو خوفا من الناس، أو يمتنع حتى لا يراه أحد، أو فيشترط لصدق التوبة أن تكون حياء من الله وخوفا من عقابه. إذن فهي أربعة شروط: الندم بالقلب، الندم بالقلب، الإقلاع فورا عن المعصية والذنب، الإقلاع فورا عن المعصية والذنب، العزم على عدم العودة، العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أن تكون التوبة حياء من الله وخوفا من عقابه. وأضاف بعضهم شرطا خامسا وهو دوام الاستغفار. دوام الاستغفار أيضا رجل يرتكب الذنوب المختلفة، هل لو تاب عن ذنب منها يشترط أن يتوب عن بقية الذنوب؟ لم يشترط ذلك، رحمة الله وسعت كل شيء. فإذا كان العبد يرتكب ذنبين وتاب عن أحد الذنبين، عن واحد منهما ولم يقلع عن الآخر، فإذا استوفت التوبة عن الذنب الأول شروطها الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة، الخوف من الله، تاب الله عليه من هذا الذنب، من هذا الذنب، فلا يشترط للتوبة أن تكون عن جميع الذنوب. إذ مهما تحرى الإنسان واحترج لابد وأن يقع، لابد. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، وما سواه الكل خطاء، الكل خطاء، كل ابن آدم خطاء، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أيضا ينبه ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، الأمل مفتوح، كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعصية، يسكر علنا، يفعل المعاصي علنا، ما نراه على شاشات ذلك الجهاز المفسد من معاص علانية من تقبيل وعري ورخص وما إلى ذلك، مجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أخافتنا هذه الكلمة بجهالة، المعنى اللفظي المتبادر إلى الذهن أنه يجهل أن ما يفعله معصية. كيف؟ إذا معنى ذلك أن العباد لو تابوا لن تقبل منهم التوبة، لأن العاصي يعلم تماما أنه يعصي، كيف يتوب؟ لذا قال العلماء الجهالة هنا ليس معناها الجهل بالحكم، ليس معناها الجهل بالحكم أو عدم معرفة أن ما يرتكبه معصية، وإنما الجهالة هنا بمعنى السفاهة. فما من عاص إلا وهو سفيه، وما من عاص إلا وهو جاهل حتى يقلع. كيف؟ حتى وإن علم بأن ما يفعله معصية قالوا نعم، لأن الجهل هنا هو أنه رضي باللذة الفانية عن اللذة الباقية، وذاك جهل. وأي جهل؟ ذاك جهل. وأي جهل؟ من رضي بخمر الدنيا بدلا من خمر الآخرة جاهل، هو يعلم أنها معصية لكنه جاهل لأنه رضي بالفاني عن الباقي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من هنا للتبعيد، القريب. ما هو القريب؟ هل معنى ذلك أن يتوب عقب الذنب مباشرة؟ هل معنى ذلك لو عصى ثم بلغ من العمر أرذله لا توبة له؟ القريب هنا الدنيا، القريب الحياة، كل الحياة، كل ما هو آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كل ما هو آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. من هنا الموت قريب والساعة قريب، وجاء وصف قرب الساعة في القرآن في مواضع عديدة. إن الساعة قريب والذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة قريب، جاء وصف الساعة بالقرب في القرآن في أكثر من موضع. من هنا قال العلماء من قريب من للتبعيد، أي في أي زمن قريب قبل الموت، والموت قريب. الموت قريب، من قريب أي اليوم أو الغد. المهم أن يتوب قبل أن يغرغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد قبل أن يغرغر قبل الله توبته. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يغرغر أن تبلغ روحه الحلقوم، حيث تصبح التوبة اضطرارا وليست اختيارا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. وعد، وعد من الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما بعباده حكيما فيما شرع لهم. وليست التوبة، ويأتي النفي، نفي قبول التوبة ممن؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يؤكد المعنى السابق، يتوبون من قريب أي من قبل أن يحضر الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت غرر، قال إني تبت الآن، كتوبة فرعون حين أدركه الغرق قال آمنت، قيل له الآن؟ الآن كيف؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. يتوب بعد الموت لا تقبل توبته، ارتفع التكليف بالموت، بالموت يرتفع التكليف وينتهي التكليف، لا تكليف بعد الموت. فإذا عاين الكافر العذاب أو ملائكة العذاب أو عاين القبر وما فيه فتاب، لا تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. أعتدنا من العتاد، والعتاد العدة، أعتدنا لهم، هيئنا لهم من العتاد أي العدة. أو أعتدنا أصلها أعددنا، قلبت الدال الأولى تاء، أعتدنا لهم عذابا أليما، عذابا مؤلما وجيعا. أيها الأخ المسلم، من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فتح لهم أبواب توبتهم، وباب التوبة مفتوح على مصراعيه. ولكن متى يغلق باب التوبة؟ يغلق باب التوبة في وجه العبد إذا غرغر، إذا غرغر. إذ إن التوبة في هذه الحالة تكون اضطرارا وليست اختيارا، لأن الغرغرة معناها أنه قد عاين الموت وحضر ملائكة الموت. أيضا يقفل باب التوبة عموما في وجه العامة والكافة إذا طلعت الشمس من مغربها. أيها الأخ المسلم، أسر ولا تنفر، وشجع العاصي على التوبة، وحبب الناس لله، وحبب الناس لله، وقربهم من الله، وافتح لهم أبواب الأمل، ولا تيأسهم من التوبة، وكن عونا لهم وليس عونا عليه، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. وإن كان عبد قد أذنب وتاب فإياك أن تذكره بذنبه، وإياك أن تعيره بخطيئته. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، أو كما قال. فقد كان الناس في الجاهلية لهم أحوال غريبة وأحوال عجيبة، خاصة في معاملة النساء. وما عرفت المرأة كرامتها إلا بنزول القرآن، وما نالت المرأة حقوقها إلا ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ومهما قيل من كلام أو شرع من قوانين وضعية لم تحظى المرأة في تاريخها بما حظيت به في قوانين الإسلام وفي شريعة الله تبارك وتعالى. من أحوال الجاهلية، كان الرجل إذا مات جاء ابنه أو العصبة كالأخ وابن الأخ وما إلى ذلك، وألقى ثوبه على نسائه فورث النساء كما ورث المال. وكلنا يعلم أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان، ولا يرث المال إلا من قاتل على ظهور الخيل وطعن بالرماح وضرب بالسيوف. فيأتي الابن الأصغر على زوجات أبيه، أو يأتي الأخ ويلقي ثوبه ويطرح ثوبه على المرأة، أصبحت من حقه وورثها كما يرث المال. إن شاء تزوجها بصداقها الأول الذي أصدقها إياه الميت، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ هو الصداق، وإن شاء حبسها حتى تموت. كان ذلك شرع الجاهلية، ونزل القرآن يحرر المرأة التحرير الحق، وليس ما يزعمه الزاعمون أو ينادي به الجاهلون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخطاب للأولياء، لأولياء المرأة، الخطاب للأب والعم والأخ والزوج، الخطاب للرجال: لا يحل لكم أن يحرم عليكم ما كنتم تفعلونه من وراثة النساء، فالمرأة ليست متاعا يورث كالبيت أو الأرض أو الثوب، إنسان له حقوق. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها قراءتان، كرها وكرها لغتان بمعنى واحد، أو كرها الإكراه، كرها المشقة، حملته كرها ووضعته كره، الكره المشقة والكره الإكراه، أو هما لغتان بمعنى واحد. اي ترث النساء بالاكراه. يرث المرأة، مات ابوه ياخذ المرأة اريه ياخذها وورثها، كيف ذلك؟ بالكره منها بالاجبار. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرث. هل لو رضيت ان تورث يجوز؟ ابدا ابدا. وانما الكلام للتوبيخ والتعيير، كيف تفعلون ذلك؟ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرث ولا تعضلوهن. العض الحبس. عضلت المراه بوليدها تعثرت الولاده، عضلت الدجاجه تعثر خروج البيضه، فالعض الحبس والمنع. ولا تعضلوهن، وجاء بكلمه لا بحرف لا النهي لتاكيد النهي. لا ترث النساء كرث ولا تعضلوهن، ذاك هو التقدير. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرث ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. الخطاب هنا اختلف ثقيلا. الخطاب الاول للاولياء، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرث، وتوجه الخطاب للازواج، ولا تعضلوهن. ايها الزوج، لا تمسك امرأتك وأنت تكرهها وتملها، لا تمسكها من أجل أن تفتدي نفسها منك بصداقها أو ببعض مهرها. أو الخطاب للكافة، فالرجل قد يكون زوجا لامرأة دميمة أو كبيرة السن، كرهها لا يطيقها، لكنه لا يريد طلاقها وينتظر حتى تموت فيرث أموالها. وقد يحبس الرجل امرأته ولا يطلقها، يكرهها ولا يعطيها حقها، ولا يعطيها حقها في الفراش، ولا يبيت عندها، ويتركها كالمعلقة، يحبسه حتى تفتدي نفسها منه بمالها، ببعض المال أو الصدق الذي أعطاها إياه. ولا تعضلوهن لتذهبوا لتأكلوا ببعض ما آتيتموهن من الصداق والمال، إلا استثناء متصل من أعم العلل، أي ما يصح العضل مطلقا ولا يصح الحبس المرأة والمنع مطلقا إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، أي مبينة لخلقهن وسوء عشرتهن ونشوزهن وإيذائهن. والفاحشة هنا ليست الزنا، لأن المرأة إن زنت كان من حق الزوج الملاعنة، يلاعنها، لكن لا يرتدي، إذ لا صح للرجل أن يكتشف زنا امرأته ثم يقول أعطني مالا وأطلق، لا صح شرعا، وإنما له أن يلاعن. فالفاحشة هنا البذاء، النشوز، سوء الأدب، الفحش في الكلام، إساءة المعاملة، التمنع عليه، الترفع وما إلى ذلك، مصداقا لقوله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الحكم، يقاس هذا الكلام على هذا الكلام وتجمع هذه الآية مع هذه الآية يستنبط الحكم. إذن الفاحشة هنا ليست الزنا، وإنما الفاحشة هنا البداءة، سوء العشرة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، مبينة أي واضحة، وشهد عليها الحكمان. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولا تعضلوهن إلا أن يأتينا بالفاحشة مبينة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أخذ المال، إلا أن يأتينا. في هذه الحالة يصح الابتداء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف، أمر ربنا الرجل بمعاشرة امرأته بالمعروف. ما هو المعروف؟ الكلام فيه كثير، وقد فصلناه في بعض الكتب من قبل وفي بعض الكلام. منه على سبيل المثال أن يتزين الرجل لامرأته كما يحب أن تتزين هي له، كما قال ابن عباس: إني أحب أن يتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. وكما ورد في وصايا وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عدم العبوس في وجهها، ألا يهجرها في المضجع بغير سبب وبغير ذنب، أن يسوي بينها وبين غيرها إن كان متزوجا بغيرها، ألا يظهر الميل لغيرها، ألا يسبها، ألا يقبح وجهها، ألا يضرب وجهها. المعاشرة بالمعروف، بالخلق الكريم، بالحنان، بالعطف، بالرعاية، بالحماية. أن تضع اللقمة في زوجتك كذلك تحتسب لك صدقة. إن في بضع أحدكم لصدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويثاب على ذلك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أيعاقب؟ فكذلك إن في بضع أحدكم لصدقة، إن لزوجك عليك حقا. وهكذا وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، الكراهية هنا الملل، الكراهية الملل. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية تشعر بأن الطلاق رغم أنه مباح إلا أنه مكروه، مكروه رغم إباحة الطلاق إلا أنه مكروه. وربنا تبارك وتعالى ينصح الزوج: إن حدث الملل من امرأتك ولم تشتهيها نفسك أو كبرت في السن أو فأمسكها عليك، فلعل الله يجعل لك الخير منها في حسن صحبتها، حسن عشرتها. قد تمرض وتمرضك هي، قد ترزق منها بالولد الصالح، قد تكون هي سترا لك وعليك، قد وقد. والإنسان يكره ويحب دون أن يدري المصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن كراهية الرجل لامرأته ليس مبررا للطلاق، الملل ليس مبررا للطلاق. والآية تشعر بأن الطلاق مكروه رغم أنه مباح. فإن كرهتموهن فعسى، وعسى ترجي، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.